قال رحمه الله: قوله تعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وقوله ستجدون آخرين، اختلف الناس في السين هذه، فقيل السين هنا للاستمرار لا للاستقبال. ستجدون آخرين، هذا أمر مستمر من هذه الأصناف المنافقة التي تظهر لكم خلاف ما تبطن، هذا شيء مستمر وليست للاستقبال، وإنما هي للاستمرار. ستجدون آخرين، هذا حال سيستمر معكم في هذه الأصناف، كما في قول سيقول السفهاء، هذا حال وصنف مستمر، سيقول السفهاء وسيتكلمون وهم مستمرون على هذا الحال. وقيل إنها الاستقبال في الاستمرار لا في الفعل، أو في الاستقبال في الاستمرار للفعل لا في ابتدائه، وهذا الذي يظهر الله أعلم أنها للاستقبال حتى لا تخرج عن معناها الأصلي الذي وضعت له، فهي للاستقبال في الفعل أو للاستقبال في الاستمرار للفعل لا في ابتدائه، فهم سيستمرون في هذا الأمر في المستقبل على هذا الحال. ستجدون آخرين، سيستمرون في المستقبل على هذا الصنيع، ستجدونهم في المستقبل. والقول الأول للاستمرار لا للاستقبال، أي هذا الصنف تجدوا وهم مستمرون لا ينقطعون معكم، يتعاملون معكم بهذا التعامل، صنف مستمر على هذا. والحاصل من معنى هذه الآية أن هذا الصنف غير الصنف المتقدم، فهذا الصنف ممن عاهدتم على قول يريد أن يأمنكم ويأمن قومه، فإذا جاء إليكم أظهر أنه على عهده وعلى ميثاقه وعلى ما هو عليه، يريد أن يأمن من جهتكم السيف ويأمن على ذراريه أيضا كذلك لا يتعرض لهم، وإذا ذهب إلى قومه فإنه يظهر الحقيقة وأنهم معهم وأنه معهم وأنه عليكم وليس معكم، فهذا صنف يتعامل مع رسول الله بالنفاق من أهل العهد والميثاق، على قول أنه يتعامل مع رسول الله بالنفاق من أهل العهد والميثاق. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، فإذا كانوا عندكم أظهروا ما تريدوه أنتم، يظهرونه لكم أنهم على الميثاق وعلى العهد وما نقضوه، كل ذلك حماية لدمائهم وذراريهم، وإذا ذهبوا إلى قومهم أظهروا الكفر بالله سبحانه وتعالى وعبدوا ما عبد قومهم من الآلهة الباطلة، وإذا دعاهم قومهم إلى الفتنة وإلى قتالكم رجعوا إليهم وقاتلوا معهم، كلما ردوا إلى الفتنة أي دعوا إلى الفتنة أركسوا فيها ردوا إليها وقاتلوا مع قومهم، إذا دعاهم قومهم إلى الفتنة أي القتال إلى قتالكم فإنهم يستجيبون ويجيبون، أركسوا فيها أي ردوا إليها وأجابوا هذه الفتنة وقاتلوكم. فقال الله سبحانه وتعالى عن هذا الصنف كيف يتعامل معه: فإن لم يعتزلوكم، أي أنهم لم يتركوا قتالكم، ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم، تعاملوا معهم بهذا التعامل، هؤلاء منافقون ما هم صادقون معكم من أهل العهد والميثاق، فإنهم يظهرون لكم شيئا ويظهرون لأقوامهم شيئا آخر، كل ذلك ليأمنوكم ويأمنوا قومهم، يتعاملون معكم ومع قومهم بالنفاق، ليأمنوا على أنفسهم من جهتكم ويأمنوا على أنفسهم من جهة قومهم، لكن إذا دعاهم قومهم إلى الفتنة أجابوهم، إذا دعاهم قومهم إلى الفتنة إلى القتال أجابوهم أركسوا فيها. فهؤلاء يا محمد إن لم يعتزلوكم ويتركوا قتالكم ويلقوا إليكم السلم ويظهروا السلامة والمسالمة ويكف أيديكم من البلاء هذا الذي هو المحاربة لكم، فخذوهم حيث ثقفتموهم، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ثقفتموهم وجدتموهم، وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، حجة واضحة بينة. فلا يجوز لأحد أن يقاتل أحدا إلا بحجة بينة وبسلطان بين واضح. فأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، قاتلوهم وحجتكم نيرة واضحة، ولا شك في هذا الأمر أنه جائز. فهذا هو الحاصل من معنى هذه الآية، أنها في أناس غير من تقدموا يتعاملون معكم بالنفاق، أيضا هم من أهل العهد والميثاق أو ممن يظهر إسلاما، وإذا رجع إلى قومه أظهر الكفر بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أهل فتنة، وهؤلاء مستجيبون للفتن، فإذا دعاهم أقوامهم لقتالكم أجابوهم، فمصيركم معهم أو تعاملكم معهم هذا هو التعامل. فإن لم يعتزلوكم يتركوكم ويلقوا إليكم المسالمة ولا ينقضوا العهد الميثاق الذي بينكم ويكفوا أيديهم عنكم، فتعاملوا معهم بهذه الغلظة وبهذا اللائق تجاه هؤلاء المنافقين، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، حجة واضحة بينة نيرة لا ارتياب فيها، قاتلوهم ونفوسكم مطمئنة. وهذا مما يدل على أن الشخص لا يدخل في شيء إلا بعد أن يكون هناك سلطان بين واضح، ولا سيما مسائل القتل القتال، مسائل الحروب لا يدخل فيها الشخص إلا كما قال الله وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، تدخلوا نفسكم مطمئنة. هؤلاء جعل الله للمسلمين عليهم سلطانا في قتالهم، فيقدموا على هذا على بركة الله. هذا هو الحاصل من معنى هذه الآية الإجمالي، وسيذكر المصنف بعض الخلاف فيها في من نزلت هذه الآية أو من المقصود بها، فإن منهم من يقول المقصود بها قوم انتهامة، ومنهم من يقول أسد وغطفان، وسيذكر هذا القول أسد وغطفان أنهم أظهروا الإسلام، ومنهم من يقول المقصود هم أهل العهد، قوم من أهل العهد والميثاق من دخلوا معكم في العهد ثم نافقوا والعياذ بالله، وأرادوا أمنكم وأرادوا أن يأمنوا من جهتكم ويأمنوا من قومهم. حتى المشرك يتعامل إذا قويت شوكة المسلمين يتعامل مع المسلمين بالنفاق، المشرك يتعامل معهم بالنفاق، فلو قويت شوكة المسلمين لرأيت هؤلاء الفجرة ينافقون، هؤلاء الذين هم أهل الكفر مع كفرهم يجمعون النفاق أيضا كذلك. نعم أحسنت، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبين، أحسنت أولئكم، نعم جزاك الله خيرا. قال رحمه الله قوله تعالى ستجدون آخرين، ما هي السين هنا؟ للاستمرار ليست للاستقبال، هكذا قال بعضهم، ومنهم من قال هي الاستقبال في الاستمرار للفعل، للاستقبال في الاستمرار وليست ابتداء، وإنما هي الاستقبال في الاستمرار في هذا الفعل. قال ستجدون آخرين، قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، هم أسد وغطفان كانوا حاضر المدينة تكلموا بالإسلام رياء وهم غير مسلمين، هذا قول وقيل هم انتهامة، يظهرون لكم الإسلام ويظهرون لقومهم الكفر ليأمنوا من كلا الطائفتين، وقيل قوم من أهل العهد هم على كفرهم وعلى ما هم عليه ولكن ينافقون معكم. كانوا حاضر المدينة تكلموا بالإسلام رياء وهم غير مسلمين، ما يعرف رياء يا موسى؟ تكلموا بالإسلام رياء، ما يعرف رياء؟ حال مرائين، وأيضا ما عبد الله عند الضعفاء. عبد الله ايش عمره بن أن قال عبد الله هذا صاحبنا الحضرمي حال وأنا بس ساعده، قلت له مرائين يعني حال مؤولة. وأنت ايش عندك؟ ها كيف؟ ما سمعته صفة؟ لا محمد مفعول لأجله أحسنت، ويصلح مفعول مطلق يراؤون رياء. أحسنت، تكلموا بالإسلام رياء. والذي ذكره عبد الله قوي مرائين. قال رحمه الله كانوا حاضر المدينة تكلموا بالإسلام رياء وهم غير مسلمين، وكان الرجل منهم يقول له قومه فبماذا أسلمت؟ فيقول آمنت بهذا القرد وبهذا العقرب والخنفساء. وإذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن على دينكم يريدون بذلك الأمن في الفريقين. هؤلاء من شر الطوائف، المنافقون شر الخلق، فلذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار. المشرك واضح الذي يحاربه، لكن يجمع بين الشرك والنفاق هذا متعب. والمشركون يستعملون النفاق إذا قوي أهل الإسلام، وأضراب عبد الله بن أبي كذلك أيضا، الذين هم تعلمون حالهم، حالهم خطير جدا. لكن هؤلاء هم كفار دخلوا في عهد أو أظهروا إسلاما، كذلك يضمون إلى عبد الله بن أبي الذين أظهروا الإسلام. وأما هذا الصنف الذي على القول الثاني أنهم مشركون ولكن دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وميثاقه ونافقوا، إذا دعاهم أقوامهم ورجعوا إليهم حاربوا معهم، وإذا جاءوا إلى رسول الله أظهروا الميثاق والعهد على ما هو عليه، على ما أبرمنا ما في خلال فيه. قال رحمه الله وقال الضحاك عن ابن عباس هم بنو عبد الدار كانوا بهذه الصفة يريدون أن يأمنوا فلا تتعرضوا لهم، ويريدون أن يأمنوكم فلا تتعرضوا لهم، ويأمنوا قومهم فلا يتعرضوا لهم مشركون. كلما ردوا إلى الفتنة أي دعوا إلى الشرك ودعوا إلى قتالكم أيضا كذلك، أركسوا فيها أي رجعوا وعادوا إلى الشرك، والشرك هو الفتنة كما جاء تفسير ذلك عن أحمد عن غيره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أي يصيبهم الشرك والعياذ بالله فيرجع إلى الشرك، والفتنة أشد من القتل أي الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي أنتم فيه أشد من هذا القتل. فالفتنة تطلق ويراد بها الشرك كما هنا، كلما ردوا إلى الفتنة أي دعوا إلى الشرك أجابوا قومهم. قال كلما ردوا إلى الفتنة أي دعوا إلى الشرك أركسوا فيها رجعوا وعادوا إلى الشرك، إذا دعوهم رجعوا يعادوا إلى الشرك. وهكذا بعض الناس ربما يستقيم على السنة وقد خرج من قاذورات الإخوان المسلمين أو من قاذورات البدع والتفكير والتكفير وغير ذلك والتفجير، فإذا دعاه بعض الناس من كان يزامله رجع مباشرة إلى ما كان عليه، أركسوا فيها ما يستقر على حال معك ما شاء الله سلفي رقم واحد وأهل البدع، وقد كنا معهم وكانوا يقولون لنا ما شاء الله تفرح يأتي بهذه الحقائق، وإذا ذهب وجلس مع واحد منهم على طول يرجع لأنه مهزوز ما هو على شيء. فهذا الصنف متعب جدا، تتعب معه، يضيق صدرك لأجله، وربما خاصمت من أجله وهو مريض القلب ما عنده ثبات. كلما ردوا إلى الفتنة دعوا إلى البدعة أركسوا فيها، وإلى الشرك أركسوا فيه. هذا الصنف حتى في أهل الأهواء موجود، ربما يكون في أهل السنة يزعم السنة والسلفية وإذا دعاه من خرج منهم رجع إليهم. صلى الله السلامة. كلما ردوا إلى الفتنة أي دعوا إلى الشرك أركسوا فيها أي رجعوا وعادوا إلى الشرك. فإن لم يعتزلوكم أي فإن لم يكفوا عن قتالكم حتى تسيروا إلى مكة ويلقوا إليكم السلم أي المفاداة والصلح ويكفوا أيديهم ولم يقبضوا أيديهم عن قتالكم فخذوهم أسرا واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم. هذه معاني جميلة وسهلة ومختصرة وقد ذكرنا إجمال الآية. هكذا يتعامل مع هؤلاء المبطلين وهكذا يتعامل مع أهل الأهواء بالهجر لا بالقتل، وإنما يؤخذ منها هجر هذا الصنف المتلاعب الذي قد بانت فيه الحجة وأظهر فيه السلطان، فمثل هذا لا يؤمن. الذي إذا رجع إلى قومه فإذا به يكتب عليك ويسلط لسانه عليك، ثم إذا التقيت به أنا معكم وإنما الجماعة كذا وكذا، فمثل هذا لا يؤمن وقد ظهر السلطان والحجة فيه. قال فخذوهم أسرا واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم، وأولئكم أي أهل هذه الصفة جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي حجة بينة ظاهرة بالقتل والقتال. ما أعظم هذه الآيات، هذا هو حاصل ما يتعلق بهذه الآية العظيمة التي تتعلق بصنف آخر ينافق مع أو ينافق ويغالط أهل الإسلام، ينافق ويغالط أهل الإسلام غير من تقدم، والسبيل معهم ما ذكر الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالأمور واضحة جلية كيف يتعامل مع المشركين وكيف يتعامل مع أهل الأهواء وكيف يتعامل مع القريب والبعيد، كل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، ما ترك شيء يحتاج إليه المسلمون في دينهم إلا هو موجود. كيف يتعامل مع الأصناف هذه سواء في الحرب أو في السلم. فهذا القرآن عظيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع الأشياء، كما ذكر ذلك الشنقيطي كلام له جميل عند هذه الآية يهدي للتي هي أقوم، فذكر أن التي هي أقوم يهدي إليها القرآن عامة في جميع الأشياء من أخلاق ومن تعاملات ومن إلى آخر ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها الناس أو يحتاج الهداية الناس فيها، يحتاجون إلى الهداية فيها، ذكرها أنه كذا وكذا يهدي القرآن التي هي أقوم فيها. هذا قرآن عظيم، هذا دين متين.